وجعلنا من المتقين من جنائك. اللهم اهدنا للسمات المحمد واكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفه العلم وحسن اخلاقنا بالحلم سهل واشهد لنا ابواب فضلك وانشر علينا خزائن العلم والمعرفه. اللهم انشر رحمتك وهدايتك علينا وعلى العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نحن مع الإمام القرطبي رحمه الله في تفسيره الجامع لأحكام القرآن عند قوله تعالى: إذ تصعدون ولا تلوون على أحد. تفضل يا محمد. شفتها؟ قوله تعالى: إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون. إذ متعلق بقوله: ولقد عفا عنكم، وقراءة العامة تصعدون يعني ولقد عفا عنكم، إذ يعني بهذا الوقت عفا عنكم، وإلا آخذكم كان لأنكم عصيتم أمر رسوله وعصي بالتالي عصيتم أمره. إذ تصعدون وما عم تردوا على حدا، سيدنا النبي عم ينادي لكم شلون ما بتردون. لذلك ولقد عفا عنكم إذ تصعدون، يعني عندما كنتم يعني تفرون إلى الجبل. نعم، وسيدنا النبي يعني ماكر ثابت وهو يدعوكم ما عم ترد ولا تلوون على أحد. نعم. وقراءة العامة تصعدون بضم التاء وكسر العين. نعم. وقرأ أبو رجاء العطاردي وأبو عبد الرحمن السلمي والحسن وقتادة بفتح التاء والعين، يعني تصعدون الجبل. تصعدون ولقد عفا عنكم إذ تصعدون، يعني وقت صعودكم يعني عند تلبسكم يعني في المعصية. وطبعا هذا الأمر يعني غير إرادي، لما الإنسان يصير السيف بوشه يعني ما بيقدر يعني، لكن سيدنا النبي ثابت ونادى لكم، يعني هذا صار كأنه ضرب من الخوف. لذلك يعني كنتم تؤاخذون لكن الله سبحانه وتعالى عفى عنكم. نعم. وقرأ ابن محيصن وشبل: إذ يصعدون ولا يلوون بالياء فيهما. وقرأ الحسن: تلون بواو هنا. ولقد عفى عنكم إذ يصعدون، يعني عناهم كنا عنهم. نعم. وروى أبو بكر بن عياش عن عاصم: ولا تلوون بضم التاء، وهي لغة شاذة. ولا تلوون، ولا تلوون بواو واحدة. أيوة. وروى أبو بكر بن عياش عن عاصم: ولا تلوون بضم التاء. ولا تلوون، نعم، يعني من ألوى مو لوى، ألوى سير رباعي. نعم. وهي لغة شاذة. لا يقال ألوى، يقول لوى. وقال أبو حاتم: أصعد. لا مشهور بقال: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا لا بصوت المنافقون. أول رأس صحيفة، شو رأس صحيفة أول؟ سورة المنافقون، ثاني صحيفة إذا وإذا استغفر لكم رسول لووا رؤوسهم، لووا أما ألووا يعني نعم، بس لما أنا لووا لوا وألوا مثل بعض، لأن العلماء قالوا علماء الصرف يعني الهمز أخذ تضعيف معنى تصالح يعني لغة ضعيفة فقط، أما حتى معدن هو لغة ضعيفة يعني لغة مرجوحة، أما استعملت لووا، وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم. نعم بيجي المضارع بيجي منها مضمومة هي حرف المضارعة، يعني دائما يكون المضارع رباعي مو رباعي، يعني حتى نقول رباعي سواء كان أصليا أو مزيدا بحرف، يعني مثل أكرم أو دحرج دائما يأتي المضارع منه مضموم المضارع. نعم يقول أكرم يكرم دحرج يدحرم، لوى يلوي صار، أما لوى يلوي فمناها صحيح ما في شيء ولا تلوونها، أي من ألوى يعني، وهي ألوات شاذة بس نقول ألوات، ولا تلوون تلوون تلوون، يعني جعلها لغة شاذة معمول لغة ضعيفة، يعني معنى ذلك يعني هي تبقى من لوى من لوى، ولا تلوون ولا تلوون على أحد إذ تصعدون، ولا تلوون على أحد نقول ولا تلوون هيك الأصل، لكن بيكون الماضي ثلاثي والمضارع مضموم حرف المضارعة هي قليلة، لذلك قال عنا شاذة. هلا ما بقى نقول من ألوى، لا هي تلوون أي ما هي من لوى لوى لويتم تلوون، هيك عمول لويتم تلوون الأصل تلوون، لكن في لغة شاذة تلوون مثل ما تقول ضرب يضرب، ما بصير يضرب ليش؟ لأنه هذا كله ثلاثي، ضرب يضرب هيضربوه من أضرب، في لغة شاذة بدال يضرب مثلا يعني عم السلام، في لغة شاذة تقول يضرب مثلا يعني، طبعا هذا ما بصير قول والله يعني هي لغة شاذة، لا أنا ما بصير، لكن طالما نقلت نذكرها، أما هذا اللي عم أقوله أنا لا، لأنه ضرب يضرب ضرب يضرب من الضرب، أما أضرب أضرب يعني أضرب ترك. نعم لذلك يعني القرآن باللغة، الله يرحم سيدنا بدر الدين قال بقدر علمك بهذا، يعني باللغة العربية بقدر علمك بكتاب الله، يعني أد علمك باللغة العربية أد علمك بكتاب الله سبحانه وتعالى. لذلك الإمام الشافعي مفصوم له العشرة أنه أعلم الأئمة في كتاب الله، أعلم الأئمة في كتاب الله ليش؟ لأنه أقوى الأئمة باللغة العربية هو إمام باللغة العربية، يعني مع أنه هو عربي ومن قريش ومع ذلك بقي يعني عاش مع العرب، يعني العرب الأصيلين عاش محون وبقي محون، يعني شلون إذا بده يتعلم إنسان تركي وحطه وهو بيعرف تركي كتير كتير، يعني إلى راهو حطوما إنسان ما بيفهم إلا تركي، وإن كان اللغة التركية الحية أهل ما بيعرفوها، ما في شيء يعني. مثال بعيد، حتى اللغة الإنجليزية كلها الحية ما في لغة أصيلة إلا العربية، إلا ممكن نقول العبرية مسألة على استغفر الله العبرية حتى، بس ممكن نقول الفارسية، اللغة الفارسية فيها أصلية. واحد بيعرف فارسي لكن حطوه مع ناس ما بيعرفوا يحكوا إلا فارسي وما سمعوه يعني، وهذا بأيانا ما في. أما اللغة التركية كلها ملفأة الفيد، كلها ملفأة الفيد. أما اللغة العربية أصلية ما حدا بيقدر يفوت عليها شيء. فالإمام الشافعي بقي مع الهذليين 17 سنة يقوم وينام، ويعني كل هذه السنين مع الهذليين يأخذها من ينابيعها، حتى كان أقوى الناس باللغة العربية. لذلك إذا تكلم بالقرآن يحلق، الله يرضى عنه. يعني ينطبق على قول الشاعر: وكم من صغير لاحظته عناية من الرحمن فاحتاجت إليه الأكابر. إمام الشافعي الله يرضى عنه. شو بيقول الإمام أبو ثور: ما قال هناك، ما قال إن أحدا أتقى من الشافعي أو أحفظ من الشافعي أو أعلم من الشافعي أو أورع من الشافعي فقد كذب. أبو ثور إمام مذهب، إمام مذهب مجتهد مو عادي. قول يعني مثل تقول أورع أتقى أحفظ، لا لا لا هذا فقط. لذلك استحي يقول أنا إمام مذهب يعني بعد الإمام الشافعي، لذلك صار تابع للإمام الشافعي. يعني كان له يعني أمور. شاهد ما نطلع عن الكلام انه القرآن بلغة عربية. الله يرحم سيدنا الشيخ ملا رحمه الله تعالى، كان يقول: بابا نحن اكراد، ليش عم نتعلم اللغة العربية؟ شو بدنا باللغة العربية؟ نضيع وقتنا قاعدين نحن اكراد وعايش بالاكراد. هو قال: لأننا نريد أن نتعلم كلام الله وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذان لا يفهما إلا بمفتاح اللغة العربية. لذلك كل ما بنقرا لو أن ضرب يضرب يعني عادين عم نفصل فيها، نحن قلنا بكل حرف إن شاء الله حسن حسنات. ليش؟ لأنه قاعدة يعني منطقية للأصول للوسائل حكم المقاصد. نعم سيدي يلا. وقال أبو حاتم أصعدت إذا مضيت حيال وجهك وصعدت إذا شلون أشوف كلام اللغة العربية يعني قديش نطلع جهال. الطيب أصعدت يعني يقول له أصعدت، شو إصعد؟ يعني مشيت حيال وجهك. شو حيال وجهك؟ يعني ما توجه هيك، وين توجه؟ مشي حيال وجهك. شو واحد يقول له زعم يدلك بدوي، يقول له واحد يقول له وين مثلا المنبر؟ هلا واقف انا بسأله وين المنبر؟ يقول له مع وجهك. يقول لي مع وجهك. شو مع وجهك؟ يعني شو عم تطلع؟ امشي مع وجهه، يعني امشي مع وجهه. فأصعدت، شو قال؟ مضيت، إذا مضيت حيالها يعني على حيز، مثل ما بيقولوا اللغة الشامية على حيز وشك. شو يقولوا بأدان به؟ على حيز ساوي مو ساوي، ما تطلع ساوي. طلعت معك بعيد عن حلب. نعم وصعدت معناها إذا معالم مشيت هيك دغري ده. نقول لحنا دغري دغري والتراك دوز دوز إذا مضيت حيال وجهك. طيب وصعدت إذا التقيت في جبل أو غيره. أيوة. وصعدت صعدت إذا ارتقيت. أما أصعدت سبحان الله ظاهر كأنه بفهم بالعكس الإنسان. أصعدت إذا مضيت يعني مشيت مثل ما بقول الحية أصبت في كلام البلوي مع وجهك مع وجهك خليك مع وجهك يعني لا تلتفت لا يمين ولا يسار أفضل الله الحية وإن كان اللغة العربية يعني الحلبية جدة سيوي يعني مستوي يمشي سيوي يعني مستوي يعني أما تبع الشواء مكير دغري دغري شو دغري دوز دوز دوز يعني كمان التركي ما نشعر فيه أما دغري لا تبع الحلبية أصلا تبع الشواء بس ما بيجي موه شوي سيوي ليه سيوي سيوي سوي يعني مستوي إيش دي فأصعدت أما صعدت صعدت تمام إذا ارتقيت إيه فعلا يعني أصعدت مشيت أما صعدت طلعت إذا ارتقيت في جبل أو غيره لما فتت من هون أنا صعدت هاي هذه درجات نعم الله يكرمنا هيك برفقي إن شاء الله. إذا التقيت في جبل أو غيره نعم. فالإسعاد السيل في مستوي الأرض في مستوي الأرض فبطون الأودية مثل ما إذا مضيت حي على وجهك الله يجزيك نعم. والصعود الارتفاع على الجبال والسطوح والسلالين والدرج. أيوة. فيحتمل أن يكون صعودهم في الجبل بعد إصعادهم في الوادي. أيوة. فيصح المعنى على قراءة تصعدون وتصعدون. يا سلام. يعني قراءة نعم بين المعنيين. يعني نزلوا بالوادي بعدين طلعوا. أنه تصعدون من صعدة تصعدون ترتفعون تصعدون مشيتوا شيء جميل. قال قتادة والربيع أصعدوا يوم أحد في الوادي وقراءة أبي إذ تصعدون في الوادي. قال ابن عباس صعدوا في أحد فرارا فكلتا القراءتين صواب. كان يومئذ من المنهزمين مصعد وصاعد. الله أعلم. يعني الناس الواحد على شو يعني ولا تبون على أحد واحد نسب الوادي ناس صدوا عن شبه الله صلى الله عليه وسلم. يعني هي مخالفة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يعني الحين مخالفة أمر الله. نعم. قال القتبي والمبرد أصعد إذا أبعد في الذهاب وأمعن فيه. شيء تاني هلا أصعد إذا أبعد هلا معنى تاني بناخذ من تصعدون من أصعد شو المعنى الجديد اللي بنلاحظه ولا أصعد إذا أبعد يعني بعد كثير أصعد. اللهم صل وسلم وبارك عليه. كان إذا ذهب المذهب هذا أول حديث به سنن أبي داود. كان إذا ذهب المذهب أبعد أبعد مثل ما نقول الصعد يعني أبعد يعني بيقضي حاجة مو بيعمل هيك جنبه بيبعد كتير. اللهم صل وسلم وبارك يعني هيك الأصل. إيه وإذا قال القتبي والمبرد أصعد إذا أبعد في الذهاب وأمعن فيه يعني توغل فيه فكأن الإصعاد إبعاد في الأرض كإبعاد الارتفاع. نعم. قال الشاعر ألا أيها ذا السائلي أين أصعدت فإن لها من بطن يذب موعدا. ألا أي هذا السائل أين أصعدت؟ فإن لها من بطن يثرب موعدا. قال الفراء أين أصعدت؟ أين يممت؟ يعني أين خصدت؟ نعم. ما دخل التعريف على المضاف إليه السائل أي هذا السائل أي هي صير صفة له أي هذا السائل. نعم. وقال الفراء الإصعاد الإبعاد في السفر والانحدار. وقال الفراء الإصعاد الابتداء كما هنا لمعنى ثالث الإصعاد الابتداء في السفر. نعم. والانحدار الرجوع منه. يقال أصعدنا من بغداد إلى مكة إلى خراسان وأشباه ذلك. يحل. يقال أصعدنا من بغداد إلى مكة وإلى خراسان. من بغداد أصعدنا من بغداد إلى مكة وإلى خراسان. نعم. أصعدنا من بغداد لأنه شرق يعني غمّوا يعني على راحوا لإيران وإلى خراسان وأشباه ذلك. يلا أصعدنا نقول أصعدنا إلى الشام إن شاء الله. إذا خرجنا إليها وأخذنا في السفر وانحدرنا إذا رجعنا. وأنشد أبو عبيدة نعم قد كنت تبكين على الإصعاد فاليوم شرحت وصاح الحادي. نعم أي يعني تبكين كنت كتير يعني يعني تتمني ترجع. يلا هيا صلى راجعين تفضل ارجع. سرحت وصاح الحادي صارت الناس تغني كذا يعني صاح الحادي. نعم. وقال المفضل يعني بأثناء الطري يعني حكا أنه الحادي بعد ما مشي إن شاء الله هيك مع العافية. وقال المفضل صعد وأصعد وصعد بمعنى واحد. يوه. يقال صعد أي طيب صعد وأصعد وصعد بمعنى واحد يعني رجع يعني كلها يعني يستعمل ببعضها يعني هو يفرع مثل ما قلنا أول شيء يعني الحالة يعني كتب عليها أداس يعني بأصعد صعيدة شوف معنى كل واحدة وجاب بعدين معاني الثانية أصعد أول فيه أصعد يعني ابتدأ سفره بعدها قال لكن كلها تستعمل يعني لها صعيدة وأصعد وصعد يعني الرباعي والثلاثي. نعم بمعنى واحد يعني بمعنى كلها يعني تصلح للجميع يعني ما قال أصعد إذا أمضيت أصعدت إذا أمضيت حي على وجهك وصعدت إذا ارتقيت. يقال يعني صعدت يعني صعدت إذا مضيت حي على وجهك إيه وأصعدت إذا ارتقيت ممكن كله. وقال المفضل إذا صعد وأصعدها ثلاثي ورباعي صعد كل بمعنى واحد يعني ساعات اشتغل اللي بدك يا عادي له يعني تقول له أصعدت يعني ارتقيت بتقول له لا أصعدت مضيت حيال وجهي لك. قال المفضل يعني كيف ما شئت. نعم لذلك يعني إذا الإنسان كثر علمه قل اعتراضه إذا قل علمه كثر اعتراضه ما بصير هي. أما يعني لا ما بصير لحن خلاص نقول قال علي بن أبو طالب. شوف شوف شوف شوف لحن هذا. سكوت سكوت ولا طلع جاهد سكوت. ابن أبي طالب شو يعني ما في سيارة من الأسماء الخمسة أنت أدوال اللي تعرفون يعني في إلى أكثر من تخريج يعني الله يرضى عنه. أما طالب دهر يقوم هلا ما في سير لحان لا أما العالي لا ما لحان ولا شيء. الرؤية بخط سيدنا علي علي بن أبو طالب نعم. لكن طبعا هديك يعني أفصح أنا ما بغيره أبو طالب اسمه أبو طالب نعم نعم. ومعنى تلوون تعرضون وتقيمون أي لا يلتفت بعضكم إلى بعض هربا. هلا خلاص بعمدوا هلا شرحنا الله يجزيه الخير نص الدرس كله على لفظ تصعدون هلا ولا تلوون أي بقى هلا نشوف بقى. ولا تلوون شو ولا تلوون يعني ما عم تردوا على حدا نعم. ومعنى تلوون تعرجون وتقيمون أي لا يلتفت بعضكم إلى بعض هربا. في ناس ما بيحبوا هيك كتير هي بيعرفوا بس معناتها بدهم يكونوا يعرفوا لغة عربية معلش. أما إذا ما بيعرفوا لغة عربية لا هذا شيء منيح. أنت الشيخ صادق الله يرحمه قال أنا ما بحب كتير هيك. إن الثانية الآية وين أنا؟ أنا بدي أبقى مع الله به يعني بدي أقرأ فيها كلام الله بدي أفهم كلام الله لا لا تغلني كثير باللغة العربية هذا أنا ما بحب كثير أبتعد عن جو الله كان هيك أحب الله يرحمه نعم. فإن المعرج على الشيء يلوي إليه عنقه أو عنان دابته يعني في ناس الشيخ الله يجزيه الخير يعني ما كتير يتوسع يعني كما أما إذا بدك شوف اللي يتوسعه اسمه تفسير البحر لأبو حيان هذاك بالكتب اللغة العربية ما بتلاقي الموجود بتفسيره لذلك سموه البحر سماه البحر صار كتاب ما عنده كتاب تفسير صار كتاب من نحو أو لغة عربية. ومعنى تلوون شوف هلا أبو صلاح كان عم يسمع بعد لسه نازلين صاعد أو صاعد فلنا طلعوا على الجبل وخلص القصة لا يا حماد خلص فلنا يعني وبعدين وصلنا شو يعني شو نساوي صعدنا إلى جبل أيوة خلاص لا نحن ما صعدنا نحن واصل من النبي اللهم صل يعني نسأل الله هيك أن نكون معه عليه الصلاة والسلام. ومعنى تلوون تعرجون وتقيمون لكن ولا تلوون يعني لا تعرجون لا تقيمون عما أنا أي لا يلتفت يعني ما حدا منتبه لحدا نعم. أي لا يلتفت بعضكم إلى بعض هربا نعم نعم. إن المعرج على الشيء يلوي إليه عنقه أو عنان دابته أيوة إذا بده شيء بيطلع عليه نعم يلوي لذلك أخذ بلازمة ولا شو دخل يعني اللوي ولا تلوهم يعني ما بتردوا على حدا بس هلي بده يرد بيقول له نعم بيقول له نعم هيك الأصل أخذ بلازم يعني من لازم حركة العنق أنه رد استجبت له اللي رد عليه فولا تلون القرآن شيء يعني سبحان الله ولا تلون على أحد له ما التفت إلي حكيت وصلي ساعة وحكي ولا التفت إلي شو معنات ما التفت إلي يعني ما مع أنه عاطيني وشه شو شلون انه عم حاكيك اخي ما التفت الي ليش هو عم يطلع عليك الأصل فيها يعني المولد عندي بده شيء أن يلوي عنقه له ولو كان حتى الأصل له، يعني الأصل فيها هيك أنه ما بتنادي معناته ملتفت عنا كذاهب عنا، لما ناديت له بقى لازم يغير يعني. نعم. على أحد يريد محمدا صلى الله عليه وسلم. على أحدين، ولا تلوون على أحد، ولا تلوون على أحد. إيه سبحانه وتعالى لا إله إلا الله، ولا تلوون على أحد. يعني هذا لطف الصحابة وهذا رحمة الصحابة، ولا تلمون على الرسول أو على محمد، يعني ما تلتفتوا على أحد، والأحد كلمة أحد داخل فيها سيد النبي اللهم صل عليه وهو المقصود فيها، ذلك ما ذكر اسم سيد النبي وبين أنه سيد النبي، ما حدا بيعرف يحكي على أحد. ولا تلمون على أحد يعني يريد محمدا صلى الله عليه وسلم، قاله الكلبي. نعم. والرسول يدعوكم في أخراكم أي في آخركم. ليش قال يريد محمدا صلى الله عليه وسلم؟ قاله الكلبي، يعني هذا طبعا تبرئة. بعدين قال إيه؟ قالوا بعد سبحانه وتعالى قال والرسول يدعوكم في أخراكم. إيه هو ولا تلون على أحد، إيه لا تلون على سيدنا النبي اللهم صل عليه، إيه وهو على محمد وهو يدعوكم، لذلك على أحد والرسول يدعوكم، ممكن على أحد والرسول يدعوكم، يعني كلمة يعني إرادة سيدنا النبي اللهم صل عليه بكلمة أحد يعني مو متفق عليها، أنه ولا تلوون على أحد، لكن والنبي أم ينادي لكم اللهم صل وسلم وبارك عليه، والرسول يدعوكم في أخراكم. نعم. أي في آخركم، يقال جاء فلان في آخر الناس. في آخركم يعني كان يعني هذه ما هن فروا سيدنا النبي اللهم صل عليه واقف، فهل راه بي سيدنا النبي اللهم صل عليه. نعم. آخركم أقصد به النبي صلى الله عليه وسلم. لا آخركم أنتم. هو النبي آخركم. إيه يعني واقف إن أنتم رحتوا كلاتكم رحتوا. لما سيدنا النبي ما راح، لما بدهم يروحوا هو السابق حيكون واقف. يعني هو آخر الناس، يعني آخر الناس يعني هو الثابت عليه الصلاة والسلام. نعم. يقال جاء فلان في آخر الناس وأخرة الناس وأخرى الناس وأخريات الناس. نعم. وفي البخاري أخراكم تأنيث آخركم. حدثنا أخرى تأنيث الآخر، تأنيث آخر داني، تقول داني تأنيث دنيا. نعم. حدثنا عمرو بن أخراكم تأنيث آخركم. نعم. ليش قال أخراكم؟ يعني أخراكم يعني الجماعة يعني. نعم. حدثنا عمرو بن خالد، تفضل. قال حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق قال سمعت البراء بن عازب قال جعل النبي صلى الله عليه وسلم على الرجالة يوم أحد عبد الله بن جبير وأقبلوا منهزمين، فذاك إذ يدعوهم الرسول في أخراهم، ولم يلق مع النبي صلى الله عليه وسلم غير 12 رجلا. قال ابن عباس وغيره كان دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أي عباد الله، يعني يدعوكم في أخراكم، ماذا كان يقول عليه الصلاة والسلام؟ فقال كان يقول أي يعني يا عباد الله، أي عباد الله يعني أي شو يسموه نداء القريب، أي همزة، أي الهمزة وأي كلها لنداء القريب، أما يا لنداء البعيد. فأزيد يقول له أفاطم مهلا، أي فاطم، نعم، فأي عباد الله ارجعوا، نعم. وكان دعاؤه تغييرا للمنكر. شوف هلا كلام تاني، يعني ليش دعاه؟ لأنه رأى منكر، ومن رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فمن لم يستطع فبلسانه، فهذا منكر، فاللهم صل وسلم وبارك عليه بيده ما استطاع فغيره بلسانه، أي عباد الله ارجعوا، نعم. ومحال أن يرى عليه الصلاة والسلام المنكر وهو الانهزام ثم لا ينهى عنه. نعم. قلت هذا على أن يكون الانهزام معصية، وليس كذلك، على ما يأتي بيانه إن شاء الله تعالى. يعني في كلام ثاني. نعم. قوله تعالى يعني مو بأصل. نعم. قوله تعالى فأثابكم غما بغم، الغم في اللغة التغطية، وممت الشيء غطيته، ويوم غم وليلة غمة إذا كان مظلمين، ومنه غم الهلال إذا لم يرى، وغمن الأمر. قال عليه الصلاة والسلام فإن غم عليكم فأتموا عدة شعبان. إيه؟ نعم، يعني غم يعني ما شفته، وغمن الأمر نسأل الله العافية يغمكم. نعم. قال مجاهد وقتادة وغيرهما، نعم، الغم الأول القتل والجراح، والغم الثاني الإرجاف لقتل النبي. فأثابكم غما، فأثابكم شو معنات فأثابكم؟ يعني فجازاكم، فأثابكم غما بغم، غم مع غم لطيف، غما بغم. فقال الغم الأول القتل والجراح، نأتن منه المباشرة في 70، القتل والجراح، والغم الثاني الإرجاف بقتل النبي صلى الله عليه وسلم إذ صاح به الشيطان. شو صاح به الشيطان؟ أنه محمد صلى الله عليه وسلم قتل محمد، سمعوا صوت هيك عم ينادي قتل محمد، وحتى صاح مرت معنا أبو سفيان قال هل فيكم محمد، ما حدا رد، قال خلاص قتل محمد. بعدين هل فيكم أبو بكر، بده يجابوا سيدنا أبو بكر، راح يحاكوه من الأصل، قالوا لا بدي أحكي، تركوه يحكي لحاله. أي سيدنا أبو بكر شو شلون يعني، سبحان الله، الأعداء بيعرفوا، يعني الأعداء بيعرفوا أن سيدنا أبو بكر بعض سيدنا محمد، يعني إذا ما في يعني القيادي الأول، الرجل الأول مسلم سيدنا محمد، لكن قتل محمد قال هل فيكم أبو بكر، خلاص قتل أبو بكر. بعدين هل فيكم عمر، وين كانوا خلقانين دول؟ هل استموا خلقانين موجودين؟ يعني نسأل الله العافية، فئة والعياذ بالله، فئة يعني مختلقة هي. بس سيدنا عمر ما قدر يقول، ما قدر يسكت. نعم. سؤال من ألفكم على سؤال سيدنا عمر، كذبت يا عزيز الله، أوهيك سؤال، كذبت سؤال، الله سيدنا. فلم يملك عمر نفسه، قال كذبت يا عدو الله، قد أبقى الله لك من يخزيك به. مثل ما نحن بإيمان اللي بيكسر رأسك، قد أبقى الله يعني من يخزيك به، من يذلك به. نعم الله يرضى. فقيل الهم الأول ما فاتهم من الظفر والغنيمة، والثاني ما أصابهم من القتل والهزيمة. أيوة. وقيل ما شو أول شيء؟ الغم، غما بغم. الغم الأول القتل والجراح، والغم الثاني الإرجاف بصياح الشيطان قاتله الله. أنه ممكن هذا يعني، واجتمعوا قريش بشأن قتل سيد النبي اللهم صل عليه، اجى الشيطان بصورة شيخ نجدي صور وتكلم محون يعني، ثابت هذا ممكن هذا كمان، هذا الصوت صاح الشيطان معناته صوت وممكن هذا. وعلى العكس أوقات بيكون ملاك انت بتسمعه، هذا موجود لهلا موجود. أول عياذ بالله نسأل الله لها بيسمع كلام غير جيد، هذا الشيطان. لذلك الشريعة هي ضابطنا، هذا بيكون هلا بوقتنا بيكون تسمع صوت أوقات نايم لا تسمع كأنه إلا أداء أو شيء يعني، هيك تسمع صوت أو ما شو أدنى أو شيء، نعمل لك قوم ومصلي فغيرك يعني. طيب هذا ملك، هذا عناية من الله. انت ونعم تسمع صوت، تسمع تمام، هذا صوت ملك. والعكس يعني صوت شيطان ممكن، فاللي بيدلك على خير هو ملك، على غيره هذا يكون شيطان لا تلتفت له. وسمع سيدنا عبد القادر الجيلاني الله يرضى عنه صوت، وشاف يعني الشياطين إلون يعني إلون يعني قدرات، الله ملكهم شيء يعني شيء، نسأل الله العفو والعافية. الإنسان ربما ينزلق، شاف هيك تجلي هو قائم بالليل، شاف تجلي ضياء نور نور نور، يا عبد القادر رفعنا عنك التكاليف، يا عبد القادر ايش سمع رفعنا عنك التكاليف. هو قاعد يعني واحد يعني غيره خلاص يعني، انا وصلت وشغلة كبيرة يعني، وهي النور شفت النور أنا. فبيقول هو سيد عبد القادر الله يرضى عنه، كان يريد علي الوارد فلا أقبله إلا بشاهدي عدل، بكتاب الله أو سنة رسول الله. هذا فظوع هذا الحكي، هدول اللي بيعملوا لي حالهم صوفية ونصا، هدول أبدا أعداء صوفية، وهؤلاء هم الذين تشوهوا، وهم الذين يعني شو نقول جهموا الصوفية بأعين الناس أبدا. قال يأتيني الخاطر فلا أقبله إلا بشاهدي عدل، يعني هلا بعد الفراق هيك شيخنا، هيك قال سيدنا، هيك قال أعوذ بالله. هون بتركيا موجود، نعم يعني رحلة لحيته، قال هيك نحن هيك يعني، هيك شيخنا، هيك سيدنا، هيك. ولك يا شيخ هو قدوتك، هو مو قدوتك يعني، هو سلك يعني ودربك وعم يقول لك علمه، قال لك هو لحيتك، هو عم يقول لك يعني عم يعلمك سنة النبي، بس هو سمع ماله لحيه، لذلك هو بده يحرق لحيته. والأئمة كلهم يعني إلا المتأخرين من السادة الشافعي قالوا بحرمة الله حق اللحية. هيك طريقتنا، هيك يعني هيك طريقتنا. هذا جهل، هذا هي قال لي وقال لي شيخي، وإذا قال لي شيخي يعني في شيء اسمه شرع. يعني بعض له تصرفات ولو أشياء ربما تعينه شيء، يعني نسأل الله العافية، ربما يكون له شياطين تعينه باسم صوفية، نسأل الله العفو والعافية. بعضهم ناظر هيك صوفي ورجل متمسك بالشريعة أو صوفي، وإذ بهذا الصوفي الله يا أرض خذيه، ثم غلبه فشعب الأرض بلعته، قال له أنا ثابت على إنكاري لك ولا أهتم بهذا، قال له يا أرض خذي رد بلع أكثر، قال له وما زلت على ذلك ولا أهتم بهذا، قال له من هذاك وقف معه تسترجع، قال له والله غلبتني بشريعتك ما استطاع. فز ولا بشيء، يعني ممكن يكون يعني لك يا أخي شفنا شو عم ساوي، يحط بكفه طفل سيكارة تطلع الملبسة، والله هيك شفته، واشترى من عنده السيارة، اشترى من عنده السيارة قديش حقها 80,000، يعني قديش أعطى، خلاص خود 60,000 وماشي الحال، شو بدك هاي سكرها. هلا هذا صوفي اطلع من هون، مو هيك التصور. المهم نرجع شو قال سيدنا هذا ابن الحب، انا اكده وخاصة هون والعياذ بالله بتركيا في شذوذ بشكل يعني باسم تصوف، وكل جماعة نسأل الله العافية، يعني بس الميزة بتركيا ما بيكفروا بعض، هي الميزة، لحنا على حق أكثر من غيركم، هذا بيجمعهم شيء يعني ما بيوصلوا للقتل يعني مثلا، أما بالأردن والعياذ بالله والعياذ بالله، هذا الفرق بين صوفية واللي بيسموا حالهم سلفية. بالأردن أكثر من 20 فرقة سلفية كله بيكفروا بعضهم بعضا، بيكفروا بعضهم البعض تكفير، نسأل الله العفو والعافية. أما هم ما بيكفروا، بيقول يعني ما بتفرق، أما تكفير نسأل الله السلام والعفو والعافية. فسيد عبد القادر الجيلاني الله يرضى عنه قال لا أقبله إلا بشاهدي عدل، كتاب الله والسنة. قال مستحضر من العلماء الكبار سيدنا عبد القادر، بعض الناس بيظنوا أنه ولي بس، ده عالم كبير جدا. يقول المغني ابن قدامة شو هو شرح لإيش متن الخرقي، مغني ابن قدامة شارح المذاهب كلها من أوسع الكتب، المغني يعني كتاب عظيم جدا، يعني هو شو شرح متن الخراقي، راح لبغداد قرأ ابن قدامة، قرأ متن الخراقي، شرح متن الخراقي على السيد عبد القادر الجيلاني، رجع كتب مغني ابن قدامة، كأنه لقنوا شرح ابن قدامة كله. هذا السيد عبد القادر الجيلاني، انتبهت شيخ محمد عيدا؟ ايه. متن الخراقي شرح ابن قدامة هو شرح متن الخراقي، فمتن الخراقي ابن قدامة ذهب إلى بغداد قرأه على سيد عبد القادر الجيلاني. عندما رجع إلى بيت المقدس رجع من بغداد ألف مغني ابن قدامة، كأنه سيد عبد القادر يعني حمل الشرح كله فكتبه رحمه الله تعالى. فمو إنسان يعني عادي. فالشاهد فسيدي عبد القادر الجيلاني رحمه الله تعالى قال رجعت إلى القرآن فما وجدت مسألة تؤيد ذلك. رجعت إلى السنة أنا تأدش مستعبر السنة فما رأيت حديثا يؤيد ذلك، فعرفت أنه سلطان. فقلت عرفتك كذبت يا عدو الله. قال مباشرة طمس النور كله صار ظلمة طفراح. يعني أنشو قالوا الحق قالوا هيك الحق الحق أبلج أما الباطل لجلج، بس يعني بيظهر شوي ما شو بعدين إلا خفى مثل الزبد. فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فينكث في الأرض. فتغري مباشرة. فقلت له والله هذه ما كانت لرسول الله. وكثير من الناس يعني من هل يسمون صوفية بيدعوا هالدعوة وبيقولوها بيقولوها. الله يرضى عن الإمام الغزالي يذكر بكتابه الإحياء يقول بعضهم يعني قال أنا وصلت فلا أحتاج إلى الصلاة. أقول ليش؟ لأني وصلت. فنقول له تقول وصلت؟ نعم وصلت ولكن إلى سقر. هيك الإمام الغزالي هذا لفظه هذا قال نعم وصلت ولكن إلى سقر. نعم ما بدي أطول عليكم أكثر من هيك. نعم يا الله حاجة يا سيدي وين وصلنا؟ أصابكم غم الإمام غم بغم وقيل الغم الأول بسبب غم لا لا كأنه مشرح غم وغم الغم الأول ما فاتهم من الظفر والغنيمة والثاني ما أصابهم من القتل والهزيمة. إيش ما نقول غم هي الهزيمة بسبب الغم بسبب المخالفة مخالفة النبي لا غم بغم غم بسبب غمكم للنبي بهزيمة بمخالفتكم بس ما اسمه بغم يعني هو بغمكم للرسول بمخالفتكم اغتممتم ليش عم يسميه غم. نعم نعم وقيل الغم الأول الهزيمة والثاني بس اللي عم تحكيه مو بعيد بس هذا وارد بس شو هو الأول ما يعني. نعم والثاني إشراف أبي سفيان وخالد عليهم في الجبل فلما نظر إليهم المسلمون غمهم ذلك وظنوا أنهم يميلون عليهم فيقتلونهم. إيه لما شافوا الناس يعني يقتلون غموا أنواع أكثر من الغم. شو عدش فرق بما كان يقراها الواحد شو بيقراها بمر عليها. نعم. فأنساهم هذا ما نالهم. عند ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم لا يعلن علينا كما تقدم. والباء في بغم على هذا بمعنى على وقيل هي على بابها والمعنى أنهم غموا النبي صلى الله عليه وسلم بمخالفتهم إياه فأثابهم بذلك غمهم بمن أصيب منه. أي هذا نعم. وقال الحسن فأثابكم غما يوم أحد فأثابكم غما يوم أحد بغم يوم بدر للمشركين وسمى وسمى الغم ثوابا كما سمى جزاء الذنب ذنبا. يعني ذنبا هذا مشاكل. نعم. وقيل وقفهم الله على ذنبهم فشغلوا بذلك عما أصابهم. قوله تعالى لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون. اللام متعلقة بقوله ولقد عفا عنكم، وقيل هي متعلقة بقوله فأثابكم غما بغم، أي كان هذا الغم بعد الغم لكي لا تحزنوا على ما فات من الغنيمة ولا ما أصابكم من الهزيمة، والأول أحسن. وما في قوله ما أصابكم في موضع خفض، وقيل لا، وقيل لا صلة. لا صلة، شو صلة؟ يعني ما لا معنى، يعني ما لا إعراب، بس صلة أدبا مع القرآن في كلمة لكي لا هنا. إيه. أي لكي تحزنوا على ما فاتكم. لكي لا، ليش لا؟ إيه صلة. أي لكي تحزنوا على ما فاتكم وما أصابكم عقوبة لكم في مخالفتكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو مثل قوله ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك، أي أن تسجد. وما منعك ألا تسجد إذ أمرتك، ما منعك ألا تسجد، ما منعك، ما منعك أن تسجد. وقوله لئلا يعلم أهل الكتاب، ليعلم، وهذا قول مفضل. وقيل أراد بقوله فأثابكم غما بغم، أي توالت عليكم الغموم لكي لا تشتغلوا بعد هذا بالغنائم. الله خبير بما تعملون، فيه معنى التحذير والوعيد، يعني الذي يعلم ما تفعل على ذلك، أنا شايفك، يعني ما تنتبه اللي حاسبك، انتبه أنه ملك متروك، والله خبير بما تعملون، اللي شايفك هذا عم يعمل المفعل، بيقوله شايفك، لذلك حطوا الكاميرات، من حطوا الكاميرات عم يقولوا لا لا هذا بده يعمل مخالفة، شايفك مهما عم يقوله شايفك، هذا الكاميرات يعني لسان حالة عم تقوله شايفك، بيقوله على الإشارة عم تحكي شيء، عم لك ممنوع هيك، ممنوع عاطين إشارة. ما قال عم يقول ممنوع، ولا ما حدا قال ممنوع، هي عم تقول هذا. فأدركت أن الطرف قد قال مرحبا، لا قال مرحبا ولا شيء، فهي يعني هذا لسان، والكاميرا عم تقول له كمان شايف، إنه أنا شايفك معناته شو للحساب، لذلك يعني الحقيقة عنده يعني جهاز أمني عالي جدا يعني، والحرمية كلها يعني لو بدهم يجيبوهم بيجيبون واحد واحد واحد واحد بيجيبوهم، بس بقى هل بدهم اياه بيجيبوه، هل بدهم اياه يعني الدولة عم تعمل يعني شيء مثل، فالله يلهمهم ما يرضي ربهم. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، الحمد لله رب العالمين، جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتأويل، اللهم لا تعاقبنا عن العلم بعائق ولا تمنعنا عنه بمنع، اللهم احفظ علينا ثم إلى وقت الحاجة إليك، ونسألك وجهك في كل وجهة، وأن تكون غايتنا في كل إرادة، فأنت ذو الجلال والإكرام. اللهم اجعل مستقبل أمرنا وعمرنا خيرا من ماضيه، واجعل بفضلك من فضلك خير أيامنا يوم نلقاك فيه. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيوخنا ولذوي الحقوق علينا ولكل المسلمين أجمعين، صلى الله على سيدنا النبي الأمي وصحبه وسلم، الحمد لله جميعا إن شاء الله.